انشر شهداء الله في الارض، والمراد بمحبه الله اراده الخير للعبد وحصول الثواب له. والمراد بمحبه الله اراده الخير للعبد التي لا تحد، انما يعرفها من قامت به وجدانا لا يمكن التعبير عنه. والحب على ثلاثه اقسام: إلهي وروحاني وطبيعي. حديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة: فحب الله العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة، والملائكة له حب روحاني، وحب العباد له حب طبيعي. باب الحب بالله. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا قضى الله. وحتى هذا تقسيم النقاط: الحب الناحية روحاني طبيعي محل نظر، لأن محبة الله محبة خاصة منه جل وعلا لعباده لما شاء من خلقه سبحانه وتعالى يليق به جل وعلا. حب يليق بالله لا يشابه محبة الله. وأما حب الملائكة يسميه بأنه روحاني يحتاج إلى دليل. حب خاص يليق به أيضا، حب منهم يليق بهم، يتضمن إدراك الخير للمحبوب والثناء عليه وذكره في احسن صفاته وميل الى اعانته الى غير هذا ما يتضمنه الحب. يليق بالملائكه ويناسبهم ويناسب ثقتهم. وحب الخلق ليس مجرد طبيعه، يعني تكون اقسام: حب الخلق للمخلوق تعرفه عن دين، محبه الدين، حبه لدينه ولتقواه لله كمحبه العباد للرسل دينهم وتقواهم تبليغهم الرسالات، حبه للمؤمنين دينهم وتقواهم، هكذا ما يحصل من اسباب الدين. وهناك مع محبه انواع من المحبه غير هذا، تكون طبيعيه: حب الانسان لما يلائمه، حبه للحلوى، حبه للطعام، حبه للشراب عند الظما، هذه محبه طبيعيه فطر الله الناس عليها خلقهم عليها. وهو حب عارض طبيعي ايضا، حب الانسان من يساعده بالمال يعطيه ما تفرج كربته يساعد على رب ظلامته، هذا حب طبيعي له، طبيعي له اسباب من المخلوق. فليس كل محبه المخلوق طبيعيه، لا، فيها الطبيعي وفيها الديني. نعم. وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. نعم. باب قول الله تعالى: باب الحب بالله. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، الى قوله: اولئك هم الظالمون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن نبي عبد الله بن جمع قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفتح ثم لعله يعانقها. قال الثوري والوهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد: حدثني محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عمن الصحابي أخر عن ابن عمر قال ايش هو الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى تدرون اي يوم. وهذا يبين شده تحريم دماء الناس واموالهم واعراضهم. هل من جنس حديث البقره ايضا؟ عن جنس حديث البقره الثقفي الذي رواه الشيخ ايضا عن بكره انه خطب الناس يوم النحر بمنى وقال مثل هذا يبين لهم شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض وأنها محرمة عليهم كما حرم الله عليهم الحرم وذا الحجة ويوم النحر. المقصود من هذا كله التحذير من العدوان والظلم. قول في حديث أول حديث بالزمعة لما يضحك أحدكم مما يخرج منه، لأن هذا نوع من السخرية، ولهذا ذكر في هذا الباب إن الناس قد يخرج منهم شيء، قد ينفلت منهم شيء لم يريدوه، ينبغي الغض غض النظر عن هذا وعدم الضحك من ذلك، لأن الضحك من ذلك إظهار لهذا الشيء ونوع من السخرية به وإبداء عورة قد لا يفهمها من حوله، لكن بالضحك يسأل ما هذا ما كذا حتى يقال ولا تعالى كذا، يعني ضرب أو خرج منه شيء. ينبغي في مثل هذا الإعراض والغفلة والستر والستر وعدم الضحك من ذلك. كذلك المرأة يسعى عشيرته وسكنه تكون أم أولاده أيضا، ينبغي لها الرفق فيها عدم الضرب لها كما يؤدب العبد، فإن تأديب العبد قد تدعو الحاجة إلى شدة فيه لكفاة أغلاطه وجرائمه، فلا ينبغي للإنسان أن يعامل زوجته كمعاملة الخادم الذي يضربه ضربا شديدا. وهذا يفيدنا أمرين، جواز ضرب المرأة وجواز ضرب العبد، ولكن ينبغي يكون هذا غير هذا، وأنما تؤدب عند الحاجة الشديدة إلى تأديبها شيئا خفيفا، ومتى كفى الوعظ والهجر والتنبيه فهو مقدم على الضرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكفرون فعظهن فاجرهن في المضاجع واضربهن، فلم تكن متى الله فيلاحظ البعض نصيحة توجيه، فإن لم يجد ذلك من هجر توجيه إن دعت الحاجة إلى تأديب أسلمها شيئا غير مبرر كما في حديث المكر وغيره، ضربا خفيفا يحصل منه تأديبها وردعها عن أخطائها وأغلاطها، ولا يكون مثل ما يزيد عبده عند أخطائه وغلاطه. ولهذا قال: فلعله يضامعها في آخر يوم، يعني لا يلقى به أن يضربها ضربا شديد وهو قد يميل إليها في وقت قريب وقد يضامعها ويتصل بها، فلا يليق منه أن يعامل هذه المعاملة. الرفق والعناية لأسباب إزالة ما يجي منها وما يقع منها من نقص بغير الضرب مهما أنفع،

فقال كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أصابت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وهذا في شأن المماليك. كان أبو ذر غضب على مملوكه ذات يوم فقال يا ابن السوداء، عيره بأمة، فاستنكر النبي من ذلك وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال أبو ذر على ساعتي هذه مع كبر سني؟ قال نعم. هذا يدل على أن تعيير الناس بأمهاتهم أو بأنسابهم أو بأحوالهم أو بأقاربهم من أمر الجاهلية، فإن العيب عيب الرجل لا عيب أهله ولا عيب أمه، وإنما يذم الإنسان بأعماله السيئة لا بسواد أمه ولا بسواد أبيه ولا بغير ذلك. ولهذا قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال إنهم إخوانكم خولكم، إخوانكم يا خدام، خولكم يا حشمكم يا خدامكم، جعلهم الله تحت أيديكم، لمكنكم الله منهم بالسبي أو بالشراء أو غير ذلك. فمن كان أخوه تحت يده سماه إخوان ليحنوا عليهم ويعطفوا عليهم ويعرفوا لهم فضلهم فلا يحقروهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ويلبسه مما يلبس، هذا من الكمال، ولا يكلف ما يغلبه، لا يمر بشيء يشق عليه، فإن كلفه فليعينه، كان شيء يشق عليه فليعينه شيء ثقيل يحمله معه ساعد على ذلك، ولا يظلمه بتكميل تكليفه ما يشق عليه. وهكذا لو كانوا خداما غير المماليك هم من هذا الباب، من جنس ذلك الواجب ألا لا يحتقروا ولا يهانوا ولا يسبوا ولا يعيروا ولا يكلفوا ما يغلبهم، يكون عنده رحمه انه تواضع. نعم الله المستعان. يعني خلل في عقلي، يوم تقول يقول أعوذ بالله أنا مختل العقل، أنا يعني أنا صاحي من مختل العقل، فلا حاجة إلى أن أقول أعوذ بالله من الشر. نعم. رفع دأس يعني دأس ماذا؟ دأس أنا رفع دأس ترابي، أنا مد السين ومد عندك يعني أترابي دأس بالضبط، يعني هذا قصدك؟ هذا شوف عندك كلام وطلع كلام نصف قوله أترى بي بأس بضم التاء أي أتظن، ووقع بأس هنا بضم الأكثرون، وفي بعضها بأس بالنصب وهو أوجه. الله الله مثل ما قال الشاعر النصب أوجه. نعم بس قوله أي مرض شديد بأس مبتدا وخبره قوله بي أمهم السياق أترى بي بأس أو ترى أظن معناها بأس النائب فاعل، أظن بأس لأن ترى تظن معناها صيغة المجهول وهي المعنى الفاعل، مثل يرعون وتنتج وأشبه. نعم هذا الرجل اللي سافر أو مملوك يقول كان رجلا، كان بيني وبين رجل الكلام، هو رجل هو خادم هو رجل. نعم لكن أفهم هنا أقول أفهم هنا بين في رواية أخرى أنه وام الله أخذ في قليل من الجمل وصدق ومرأة أصلح لأن الناس ما على ذلك في كثير في كثير. نعم رواية رواية ولا ذكرت رجلا وقد سقطت الإيمان وأن رجلا ذكره هو بلال لا مو الله والله لا المفروض غلام الله كما في رواية غلام الله مملوك له لا بذا، ولهذا كان يعطيه مثل حلة يلبس مثل حلته، إذا لبس حلة جديدة أعطاه حلة جديدة، والراي رأى مع الحلة مختلفة الرداء من نوع والإزار من نوع، وعلى أبي ذر مثل ذلك الرداء من نوع والإزار من نوع. فقال الرجل لو أنك أخذت الذي على الغلام من الإزار الذي يوافق حلك إلا يوافق إزار إلا الرداء يوافق إزارك وجعلته عليك حتى يكون عندك حلة كاملة. وهو يكون عنده حلة كاملة فأراد أن يساويه في الطيب والحرام. نعم. باب ما يجوز أن يكتب الناس ياتم الى ما اذا زاد لا خالص لا لازم طاعه وكسبته في الحج الاخر لما نوك طاعه وكسبته قال يكلم الا ما يقيم هذا الواجب انه يعطيه من جسم سالم الا لباسا سالم لكن اذا جعله مثله يكون افضل اذا تواضع وجعل ملابسه واحد كان افضل وكذلك كان طعامه واحد افضل. نعم. باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. بارك الله فيك. اللهم صل. نعم. طب كم؟ 465. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ سنه الى عدم وجوب ان يكون معك سواء في الطعام قلت هذه الاخر من روح الشيخان. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإنه يجلسه معه فإنه يخلق لقمتين فإنه تولى حره ودخانه. هذا على ما يلزمه أن يكون سواء طعام لكن من باب مكارم الأخلاق تسوية. نعم. اللهم صل على قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليها. وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر فهابا ان يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاه. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هنا اليدين فقال يا نبي الله انسيت ان قصرت قال لم أنس ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن النسيان يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في حديث مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وفيه من الفوائد أن دعوة الإنسان بما يعرف به لا يسمى غيبة معروفا بذلك كذب اليدين أعرج أو ما أشبه ذلك إذا كان معروفا بذلك ليس القصد عيبة ولا شينة من المقصود دعوته بالشيء الذي يعرف به أليس هذا من الغيبة. ولهذا قال صدق ذو اليدين. والأئمة في الحديث يقولون أن الأعمش أن الأعرج أن الأعور لأنهم عرفوا بهذه الأشياء وصارت علامة عليهم لا يكرهونها ولا تعتبر غيبة. هكذا الطويل والقصير والأسمر والأبيض ونحو ذلك إذا كانت أعلاما على أهلها. أما إذا كان المقصود غيبة يعني قول قصير وعرج فتابوا بذلك يذنب يعيفه هذا هو الذي يذكر غيبة. لهذا لما قال تعالى رضي الله عنه حسبك من صفية غير أنها قصيرة لقد قلت كلمة لو وجه من البحر مسجته ولا قصيرة لأن قصدها ليس التعريف المقصود ذمها صار غيبة. وهكذا ما أشبه ذلك البخيل الشرس كذا وكذا مما يطلب به عيبه، هذا من الغيبة. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا سلم من الدين والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن واحدة في الفجر والجمعة فإنه يأتي بما نقص يقوم من الصلاة ويتممها ثم يسلم ثم يكون سجود بعد السلام سجدتين كسجوده للصلاة تكبير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصدر يديه. نعم. الله يرحمه. لقد عرف من هيك لقد هذا. إذا عرف به ما يضر. نعم. إذا ما عرف به ما يسمى غيبة. مثل ما سمعت بعد السلام. هذا السنة. نعم. ولو في قبل السلام أجزاء لكن بعد السلام أفضل. حتى يوافق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما له اسم ليس من غير بذلك قول الله تعالى ولا يقطع بعضكم دعوة لا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله ان الله تواب رحيم. حدثنا يحيى حدثنا وفي عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابي عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعبد بفرق فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجد الساعه. وفي هذا دلاله على ان عذب قبر حق وان الانسان قد يعذب في قبره بكفره وقد يعذب في قبره بمعصيته. لهذا مر على القبرين قال انهما لا يعذبان ثم قال وما يعذبان في كبير قال فلا اما احدهما كان لا يستتر من البول واما هذا كان يمشي بالنميمه. الآخر لا يهتز من البول ولا يعتني بالنظافة من البول والطهارة من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا يدل على أن هذه الذنبين من أسباب العذاب في القبر غير عذاب الآخرة. ففيه الحذر من التساهل بالبول والواجب العناية بالطهارة منه ولا يصيب ثوب بدن من ذلك وأن لا يتساهل في ذلك. وفيه حذر من النميمة والنميمة نقل كلام زيد إلى عمرو كلام الشيخ كلام القبيح الذي يثير الفتن. كلام زيد إلى عمرو كلام القبيلة إلى قبيلة كلام أسرة إلى أسرة كلام قرية إلى قرية يثير الشحنة والعداوة هذه النميمة. وكلما عظمت الفتنة بذلك صار الذنب أعظم صار الإثم أكبر. فيها أنه صلى الله عليه وسلم غرز عليهما جريدتين لعله خف عنهما لم يلبسا هذا لشيء اطلع عليه فسره ماء. لهذا لم يفعل هذا مع بقية القبور فدل ذلك على أنه خاص بهما ولا يقاس عليهما غيرهما لأن الله اطلع على عذابهما ونحن لا نطلع على عذاب القبور. وأيضا ولم يفعله مع بقية القبور فدل ذلك على أنه خاص بهذه القبرين. نعم. نعم. يظهر ترجمة أن الذنب ملحقة بالنميمة كما أن النميمة تثير الشر والفتن هكذا النميمة. فإن المغتاب إذا بلغه الخبر تأثر ربما أفضى إلى تضاربه أو رفاء أو أسحاب به مع صاحب الغيبة أو ما هو أكبر من ذلك فصار من جنس من هذه الحيثية. ولهذا فضل بذلك اللي حذر من الغيبة بما جاء في النميمة. نعم. هذا لحكمة بالغة. نعم. فالفعال ما دام ترك قال بعض السلف انه ما تسبح والله اعلم. نعم. لا يأتي بشيء. نعم. لم يأتي بعد ذلك. اكتفى بهذا لان ليس عنده شيء اشر. روى مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه. قال أغيب لكم فأخاف ما أخاف. إلى رسول إن كان أخي في أخي ما أقول، قال إن كان أخي ما تقول قد كتبته، وإلا لم يكن فقد بهته. رواه مسلم في حديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن الرسول لما حسي به لما رجع به إلى السماء مر على قوم أظهار من نحاس يخرجون بها وجوههم وصدورهم، قال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء أن يكون لهم الناس ويقعون في أعراض. إن شاء الله هنا. فأعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ذو الأنصار. حدثنا قبيس حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن أبي سفيان قوله باب غيبة وقول الله تعالى ولا يحسن بعضكم بعضا الآية هكذا احتفى بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث سلم بأن النميمة من الكبائر وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمها فأما حكمها فقال الغالب هي أن يذكر الإنسان عن غيره من غير مقصود بذلك بذلك وقال الغزالي حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه وقال ابن أبي في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو قارنه أو قومه أو خاطبه أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرأس. قال النووي وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء بالتصانيف وغيرها كقولهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاة أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراقبة من قولهم عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك وكل ذلك من الغيبة. إن شاء الله نقص فيه نعم إشارة إلى أن ليس بعال يدعي وليس بعال لا بلغ الغالي يكفر نم صحيح إنما يكون غيبة إلا إذا عين قد يكون في هذا لأن الناس يعرفونه نم النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيبة يعني ما حاجة إلى هذا الكلام الكريم أنه قال ذكرك أخاك ربطه عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الذي قال أنه غيره هذا هو كلام ذكرك أخاك ما يكفر النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا وحده نعم كم كلام تمسك من قال وتمسك من قال إنه لا يشترط فيها غير الشخص بالحديث المشهور الذي أخذه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أخذ الله عنه ورفعه أتدرون من الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكفره قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أنه فدل على أن لا فرق بين أن يكون ذلك في غيبته أو في حضوره والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها ولذلك بذل أهل اللغة قال بثي الغيبة ذكر المرء بما يكفره بظهر الغيب وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر البصيري بالتفسير وابن قميص في جزء له ومفرد عن الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء من آخره الكرماني قال الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكفره لو سمعه وكان قطا قال وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك وقد وقع في حديث سليم بن جابر والحديث سبق تصديقا لبيان صفتها واقتدي باسمها على ذكر محلها نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل في السب والشك وأما حكمها فقال يومي في الأذكار

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قول الأنصار. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابي سناد عن ابي سلمة عن ابي حسين الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قول الأنصار بنو النجار. باب ما يجوز من الثياب اهل الفساد والثياب. يعني وصول بهذا رحمه الله من تفصيل ليس المغيبة تفصيل بعض الناس على بعض قل دار بين النجار أفضل من دور الأنصار ثم يليها دار بين ساعات ثم دار كذا لا يدل على غيبة. التفصيل زيد أفضل من عمر وعمر أفضل من خالد هذا ليس من غيبة شيء. نعم. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والزياد. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنكدر سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس وودعه الناس اتقاء وحشة. وهذا من الحجج على من كان معروفا بالشر لا غيبة له فيما عرف به ولهذا قال قبل أن يدخل ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة هذا ذنب له وعيب له دلالة على أنه ليس أهلا للمدح. ثم لما دخل انبسط له ولا أعلان له فلما قالت له عشيرة قلت كذا ثم أذنت له الكلام قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة اتقاء شره يدل على انه يجوز اتقاء فحش الانسان بملاية الكلام وطيب الكلام يكون معه فيما يثيره وان كان يذم في الخارج ويبين للناس شره حتى يحذر ويبتعد عن بلائه. فاقول النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام اخبرنا عبيدة بن حميد ابو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابي عباس رضي الله عنهما. نعم. عن مجاهد عن ابي عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض شيطان المدينه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيره وانه لكبير. انت كبيره كذا؟ نعم. شارع الله يعني الرواية في كبير دونها العين كبيرة ولا كبيرة؟ لا لا شيء هنا قوله وما يعذبان في كبيرة أي عندكم ليس بكبيرة أو ليس عليكم بكبيرة إلا مشقة فيكم. واجب على نسخ الله نعرف من ذلك كبير من دون زيادة لا يعني قيل في شاق أو في كبير في أنفسكما ثم قال بلى كما جاء في الأخرى بلى إنهما كبير. نعم فسمع صوت إنسانين يعذبان في كبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. كان أحدهما لا يكثر من البول كان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فسكرها بكفرتين أو ثنتين فجعل كفرة في قبل هذا وكفرة في قبل هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب ما يكره من النميمة وقوله تعالى هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحد. حدثنا أبو معين حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همامه قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتلان. باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.

حتى يغري العداوة بين هؤلاء وهؤلاء وحب النار بين هؤلاء وهؤلاء وحتى يأكل من هؤلاء ومن هؤلاء بهذا الطريق الخبيث. نسأل الله السلامة. نعم. باب ما قوى صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. على هذا ما ينبغي نقل الأخبار المكدرة ولهذا نهاهم بعد ذلك قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إنه يحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر عليه الصلاة والسلام. هذا اللي قال من الأنصار هذا من المنافقين وإن كان ينسب إلى الأنصار هذا من المنافقين لأن المنافقين أكثرهم من الأنصار من الأوس والخزرج وفيهم من اليهود وفيهم من غيرهم. المقصود أن هذا منافق ما عنده إيمان بالله ورسوله ولهذا لما رأى القسمة التي لم تعجبه قال ما أراد محمد بهذا القسمة وجه الله. قد جاء في الروايات الأخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم للذي قال اعدل فإنك لن تعدل قال خبت وخسرت إلا معدل فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وقال ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء يأتين خبر السماء صباحا ومساء يعني الذي أمنني وهو الله عز وجل على هذا الأمر أنتم لا تأمنونني يرد عليهم ويحذرهم وينكر عليهم ما قد يقع ثم يتأسى بموسى عليه الصلاة والسلام لأن الله قال له اصبر كما صبر أولئك من الرسل أمر أن يصبر كما صبر أولئك الأخيار فقال رحم الله موسى ابن عمران كريم الرحمن قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. المؤمن له أسوة بالأخيار المؤمن له أسوة إذا أوذي وامتحن فيتذكر من قبل من الأخيار فله فيهم أسوة حتى يتعزز بذلك وتخف عنه المصيبة لأنه ليس واحدا في الميدان بل له نظراء وله أشباع سبقوه. نعم. تنبيه على حكمه المنع إذا كان سبب فتنة سبب شرا محتمل يقول أراد الجواز إذا كان فيه مصلحة لأن هذا فيه مصلحة تنبيه الناس أن هذا لا يجوز لكن هذا أمر معروف عند المؤمنين اتهام النبي صلى الله عليه وسلم ورميه بما أنه ما رد الحق معروف عند أهل الإيمان أنه منكر من القول وردة من الإسلام عن الإسلام. نعم. باب ما قال صاحبه من التمادح. قال الشيخ عليه وهذا البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل بل غضب من قول المنقول عنه ثم حلم عنه وصبر على أذاء لسان بموسى عليه السلام على أذاه بالهمس أذائه هلا نتبعنا ثم حلم عنه وصبر على أذى نساء لموسى عليه السلام وامتثالا لقوله تعالى فبهداه مقتده. هذا فيه نظر لأن الجماعات الأخرى فيه النهي عنها ولا يبلغني أحد عن شيء في هذا العين يعني. نعم. هذا باب في بيان جواز إخبار الرجل صاحب بما سمع مما يقال فيه أي في حقه ولكن بشرط أن يبسط النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى إلا أن يرى إلا أن يرى إلا أو على إلا يرى أن في إخباره كذا إلا ألا يرى أن ألا يرى أن ابن مسعود رضي الله عنه حين أخبر الشيخ ألا ترى ألا ترى نعم وجه الدلالة هنا ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه

أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا لطفه جل وعلا وإحسانه وكرمه ورحمته، وليبلي عبده المؤمن، والمؤمن هو الذي استقام أمره في دين الله، قد تقع له خطوات وجنات يشكرها الله عليه في الدنيا فيقرره بها يوم القيامة، ثم يقول قد أفرتها لك، سترت عليك في الدنيا وأنا أفرها لك اليوم. الله أكبر. نعم نعم الله أعلم، نؤمن به ونقول لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم تأويل، كل هذا تأويل. نعم لا يعلم كيف صفته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم باب الكبر. وقال جاء الإنسان يأتي مستكبرا في نفسه عتقه رقبته. حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا سفيان حدثنا معاذ بن خالد القيسي عن عائشة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متغارب توصم على الله يا رب. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا كان عندك وتضاع من تضاع عندك نعم شو الفعل معروف وتضاعف وش فعل عندك العين العين قال هنا ويروى متضاعف ومصطفى أيضا فكل يرجع إلى معنى واحد مش حافظ ذلك أسعار الله كل ضعيفنا كل ضعيفنا. فلا أخبركم بأهل النار بأهل الجنة بأهل الجنة قال لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متوائف لا أقسم على الله لا بر. ألا أخبركم بأهل النار كل ذل جوار مستكبر. الكلام على الحديث اللهم لا أبو سلاب لا أبو لا أبو